رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. أظن أننا وصلنا إلى باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. وصلنا إلى هذا الباب. قال ابن زيد الفيروني رحمه الله: وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب ايجاد زوال النجاسه به او بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويفسد فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب. كما تعلمون بأن المسلم إذا قام يصلي بين يدي ربي عز وجل فيجب عليه أن يطهر جسده وأن يطهر ثوبه وأن يطهر كذلك المكان الذي يصلي عليه، وذلك عمل بقوله تعالى: وثيابك فطهر. فطهارة ثلاثة أشياء: طهارة البدن، وطهارة الثوب، وطهارة المكان. هنا يتحدث ابن أبي زيد رحمه الله عن مسألة تتعلق بإزالة النجاسة أكرمه الله، وهي قضية الاستنجاء. قال: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، يعني الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، فهو أمر مستقل ولا علاقة له بالصلاة، ولكن هذا يدخل في باب إزالة النجاسة، يعني وجوب إزالة النجاسة على البدن أو الثوب أو المكان، فهو أمر مستقل. الإنسان مثلا إذا أخطأ في إقامة الصلاة، هل يرقع هذا الخطأ بسجدتين السهو؟ لا، لأن الإقامة والتنام لا علاقة لهذه الصلاة، هي أمر مستقل عن الصلاة. كذلك أمر النجاسة هذا مستقل عن الوضوء وعن الصلاة، فعنده حكم مستقل، ليس حكم نجد حكم هذه المسألتين إلى ماذا؟ إلى الوضوء والصلاة، وهو طبعا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة والكلام. وقد رأينا في مطلع الكلام بأن الإمام ابن جزي رحمه الله قال تحدث عن الطهارة فقال: الطهارة على ضربين، قال: معنوية وحسية. قال: أما طهارة معنوية فهي طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب. قال: وأما الحسية وهي الفقهية التي تراد للصلاة، وهي على نوعين: طهارة حدث وطهارة خبث. هذا الذي يهمنا الآن هو ليس طهارة الحدث وإنما طهارة الخبث. قال: وهي على وهي ثلاث، مثل ما كانت طهارة الحدث ثلاث، يعني كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عن تعذرين وهو التيمم، كذلك طهارة الخبث هي ثلاث: قال: غسل ومسح ورمح. فهنا ناتي الى طهارة الخبث، هذه مستقله وهي فيها الغسل وفيها المسح كما سنرى ان شاء الله. قال: إذن وهو من باب إيجاد زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويفسد فعله بغير مستقل، وكذلك غسل الثوب النجس إذا كنت في طهارة طهارة الخبث. بعد ذلك سيحدثنا عن صفة الاستنجاء بعد أن يفي المسلم حاجته كيف يتخلص من هذه النجاسة، يكون إما بالاستنجاء أو بالاستجمار. الاستنجاء هو استعراض الماء لغسل محل النجاسة، والاستجمار هو كذلك نفس الأمر ولكن باستعمال الجمرات. الجمرات يعني حجرات تكون من حجارة أو تكون من طين، ويستفاد منها بعض الأشياء سنراها إن شاء الله. قال: وصفة الاستنجاء، وهذا الذي يميز هذا الكتاب، الذي يميز رسالة النبي زيد الفيروني، أنه يعرض العبادة على طريقة بيان الصفة، مثل ما نرى صفة صلاة النبي، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة غسل النبي، فهو يعرف الصفة وهذه الطريقة هي الطريقة الأصيلة وهي الطريقة الأصلية الشرعية. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن معلم الناس مثل طريقتنا نحن هذه في الجامعات والمدارس والمعاهد، لم يكن يدرس النبي صلى الله عليه وسلم العبادات بتعريفات وبحدود وببيان الفرائض والسنن والمستحبات والفضائل، لا، كان يأتي الأعرابي من أقاصي الصحراء فيقول رسول الله علمني، فيقول له أو يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ويصلي أمامهم فيحفظون العبادة ويعودون إلى قبائلهم وإلى قراهم، فينقلون ويتعلمون عن طريق الصفة التعليم بالقدوة، وهي أحسن طريقة. ولذلك نحن مرة يأتينا أحد الأخوة يدخلوا يكونوا من جدد الذين تابوا ودخلوا إلى الصلاة، فإذا علمتهم فرائض الصلاة وسننها وكذا يصعب عليه الأمر، يصعب عليه استيعاب هذه المعاني وهضمها، لكن إذا أتى المسجد واندمج وانخرط مع المصلين يجد الأمر في غاية السهولة، الحمد لله. فأنتم تعالوا إلى المسجد. ذكر لي أحد الإخوة قال لي له أخ في ألبانيا زمان عاد على ذكر بركة الطهارة والأطهار اللي فيها، نحن ذكرنا حديث مرة وهذه الأشياء يعني زادتني فهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رأيناه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، وبينا أن بعض أهل العلم قالوا لماذا الطهور شطر الإيمان؟ لأن الإنسان إذا نطق بالشهادتين فقد طهر باطنه، طهر قلبه، بقيت الطهارة الثانية، النصف الثاني هي طهارة الجسد، هذا شطر الإيمان، تفسير الصلاة. فذكر لي يعني طرفة جميلة، قال لي أمام جامع في ألبانيا، تعرف أنتم الحرب في البوسنة هنا، الصراع مع الصليب الشيوعيين والصليبيين، فكان صراع مالي ومات الآلاف بل الملايين في هذه الحرب. عاد أخ هو كان نصرانيا، هم أمام المسجد وواحد من الشباب يمر هكذا، فجاءه اثنان من جماعة الدعوة بارك الله فيهم، فأمسكهم أحدهم من اليمين والآخر من الشمال وقالوا تعالوا معنا، وأخذوه هكذا عمدا إلى الجبهة، فقال دعوني اتركوني أنا نصراني، قالوا لا بأس ما حق بك، لا لا غير، فأدخلوني إلى الجبهة وهو يتعجب من هذا الصبيح، يا جماعة اتركوني أنا نصراني أنا كيف ما أنا مسلم زيكم، فأدخلوه إلى الجبهة وقال له اصنع كما نصنع نحن ودعك من الدوحة. قال فدخلت فأخذ منظر للناس حنفيين تمام هكذا يسير، فبدأت أتوضأ وبدأت أتوضأ. قال فلما بدأت أضع الماء على يدي وعلى وجهي وأغسل أطرافي قد أحسست بشعور عجيب وغريب، يعني أحسست بخشوع في القلب وأحسست بلذة وأحسست براحة نفسية وهو لم يترفق الشهادتين بعد. فتوضأ ودخل مع الجامع وقالوا انظر إلينا واصنع مثلنا، يعني تقطع راسك ثم انزل الى الارض هكذا، يعني نفس الحركه. فبدا يقلد ويتابعهم في الحركات ولم يترفق الشهادتين. بعد ذلك جلس الجامع ينظر هكذا الى المعمار الى البيئه، اول مره يدخل الجامع. فجاءوا الاثنان فصاروا يحاولونهم، قالوا انت من اين جئت كذا كذا، ويحاولون مع السيد الاسلام. قال انا لا لست مسلما، انا نصراني. قال ماذا تصنع هنا؟ قال اسالوا اصحابهم هم الذين اخذوني بالقوه دخلوني الى الجامع، انا تعرفت بالاسلام. فصاروا يحاولونهم ويحاولونهم حول النصرانيه وحول المسيح عليه السلام. المفيد خرج من الجامع وهو ما هو مقتنع بهذا، لكن لما رجع الى بيته احس باحساس عجيب، وبقي يتذكر لذة هذا الماء الذي لمس أطرافه وكأنه أول مرة في حياته يلمس الماء. فلما من الغد أذن أخوهم أحس بهكذا بقوة باطنية بشيء يأخذه وذهب إلى على رجليه ودخل الجامع وأعاد نفس عمله توضأ من جديد، فأحس بنفس اللذة ودخل إلى الجامع، ووقتها تشهد وبعد نطق الشهادتين بين الاخوه. الشاهد هو ان الموضوع هذا له اثر عجيب سبحان الله. الرجل لم يتوضا بمين؟ وما هو مسلم؟ وما هو من ملتنا؟ فهذا يزيد اكثر المعنى واللطيفه والسر اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام الطهور شطر الايمان. فعنده علاقه وطيده ومهمه انه الوضوء والغسل وهذه الطهاره الشرعيه الاسلاميه التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى فيها اسرار عجيبه وعجيبه جدا. فنحن الحمد لله كذلك نجدد ايماننا لما نتوضا كل يوم. فعلينا ان نحرص على هذه الطهاره والا نقصر في شانها. نعود اذا يتحدث الان لنا من زيد يذكر صفه الوضوء، صفه الاستنجاء، صفه الصلاه، صفه الغسل. هي احسن طريقه للتعليم، التعليم بالقدوه، عرف الصفه، صلوا كما رايتم ان تصلوا. قال رحمه الله: قال صفه الاستنجاء ان يبدا بعد غسل يديه، بعد غسل يده فيغسل مخرج البولين، ثم يمسح ما في المخرج من البدن بمدد أو غيره أو بيده، يعني إما بالحجارة أو بالطين كما قلنا، وهذا الوسائل التي تستعمل عادة زمان قديما، ثم يحكها بالأرض ويغسلها، ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا. هنا أتى الإمام الشيخ أحمد بن الصديق الرمادي بأدلة هذا الكلام في كتابه منع سالك البلاغة على مسائل الرسالة. قال: في قول ابن ابي زيد رحمه الله قال: ثم يمسح ماء في المخرج من الأذى بمدد. قال: لحديث عائشة السابق، هو ساق حديث من عائشة الذي أخرجه أحمد أبو داود، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم إلى امرأته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه، فإنها تجزي عنه. وحديث حسن صحيح. يأخذ ثلاثة أحجار معه يستعملها ليطهر بها محل النجاسة. قال لحديث عائشة هذا السابق، ثم كذلك وحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما انا لكم مثل الوالد، فاذا ذهب احدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها بغائط ولا لون، وليستنجي بثلاثه احجار، ونهى عن الروض والرمه وان يستنجي الرجل بيمينه. رواه الشافعي بسنه صحيح او عند احد غيره. النبي عليه الصلاه والسلام يعلم اصحابه هذه المسائل وقدم لهم بهذا الكلام. قال: انما انا لكم مثل الوالد، يعني لا تستحيون من هذه المسائل، فهذه المسائل من الدين لابد ان نتعلمها، ولا حياء في العلم ولا حرج في الدين. قال: فاذا ذهب احد من الخلاء يعني من وراء حاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها. هذا سياتينا هذا الامر ان شاء الله بعد ذلك، ونرى الخلاف بين العلماء. والراجح انه اذا كان الانسان في العمران داخل العمران فلا باس ان يستقبل القبله وان يستدبرها. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبله واستدبرها يعني لي في قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم في بين الجدران. اما اذا كان في بلاد من الارض او في صحراء هكذا بدون حواجز فيكره استقبالها او استدبارها في هذا الامر. هذا قول من قول اهل العلم. وبين لهم كيف ان الانسان من الأداب أن لا يستدبر القبلة ولا يستقبلها. قال: وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن بعض الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مرة من المرات بروث وعظم، فقال: هذا رجس، يعني هذا رجس. وفي نفوس العظم قال: هذا طعام إخوانكم من الجن. الجن يقتتون على بعض الأشياء منها العظم، يأكلون هذا العظم وينتفعون به ويقتتون به. فالإنسان يتطهر بما ينقي النجاسة سواء كان من الحجارة أو من الورق. وأهل العلم استثناء، يعني وقع استثناء بعض الأشياء، مثلا الورق الذي فيه كتابة، ورق الجرائد وكذا ربما يكون فيها اسم رب العالمين، فعلينا أن لا نلوث اسم الله عز وجل وأن نكرم كل ما فيه خط عربي فلا نستعمله، ولكن نستعمل الأشياء الورقية الموجودة لا بأس بذلك. الحمد لله الامر هذا ممكن موجود في القرى والدوائر، ولكن عامه الناس كان موجود عندها الماء، فالماء اهم قاع، وهذا يسري منه سيوضحه ابن زيد رحمه الله. قال: ثم يحك هذا الارض ويغسلها، ثم يستنجي بالماء ويواصل سطره ويسترخي قليلا ويجيد عار كذلك بيده حتى يتنظف، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين ولا يستنجى من ريح. الانسان هنا يواصل سطره ويسترخي. عندما بينوا هذا الامر اهل العلم قال: لئلا يبقى شيء من الفضلات للانسان. ولكن كما نسيت ويبتدعون بعض الاشياء، فتجد بعضهم اذا قضى حاجته يقفز ويضرب جنبيه هكذا ليستدر ممكن ما بقي من البول او من الفضلات. هذه اهل العلم حققوا هذه المساله وقالوا هذه من البدع، وهذه هو ما انزل الله بها السلطان. فالانسان يغسل مخرجه ويتعجل من ذلك اذا حصل انه احس بشيء يخرج بعد قضاء الحاجه، فهذا يتاكد منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان كذلك الصحابه يامرهم بان ينضح الانسان فرجه اذا وجد هذا الوسواس، وقال هذه امور من الوسواس. وسوس الشيطان يقول لك عندك بلل في ثوبك لكن النجاسه. ولذلك الانسان له الحق انه ينضح فرجه، يعني يدخل يده في الماء ويرش ثوبه حتى اذا طال له الشيطان أكرمكم الله هذا دول فولا هذا من مضح يده هذا من الماء. أما إذا تأكد أن لديه هذا الأمر موجود، فبعض أهل العلم قالوا يستعمل خرقة، وإن كان اعترض كذلك البعض الآخر قالوا هذا من البدع. إذا تأكد أنه تخرج منه نجاسات، يعني يخرج منه هذا الدول أكرمكم الله، فحتى لا يلمس ثوبه يستعمل خرقة، ونسميها نحن عندنا في لهجة المصرية بيسة نستعملها، وإلا لكن يجب عليه أن يحفظها في هذا العام. إذا حان وقت الصلاة فعليه أن يتخلص من هذه الخرقة لأنها فيها نجاسة، وعلى المسلم أن يتخلص من النجاسة قبل الصلاة، وزيادة كفطها فلا يصلي بها، لأن إذا صلى بها متعمدا ما توصل صلاته. واضح؟ فلا يبالغ في هذا الامر. الانسان ينظر قليلا ويغسل فرجه ثم يمضي في حاله ولا يلتفت الى هذه الامور لانها معروفه من الوسواس. قال: ولا يستنجي من الريح. هذا كذلك بعض الناس يظن ان الريح كذلك هو من النجاسات. تجدون هذا لدى الاخوه الاباضيه، بعض الاخوه من جده يعرف عن هذا في المذهب الاباضي، عندهم الريح يعتبر من النجاسات. ولذلك إذا خرج الريح على ثوب فيجب أن يتخلص المصلي من هذا الثوب، فتجد الكثير منهم إذا دخل المسجد الوضوء يتخلص من سروانه ومن ثيابه التحتية كلها، لأنها تنجست، وهذا لا يصح، ليس تم بالحديث هذا الأمر، فالريح ليس من النجاسات، اللهم كانش خرج معه شيئا. قال الإمام الغماري رحمه الله تعليقا على كلام ابن زيد رحمه الله: ولا يستنجي من الريح. قال: للإجماع، لإجماع الأمة، إجماع أهل العلم أنه لا يستنجي من الريح. قال: للإجماع. ثم أشار إلى الحديث الذي يستدل به بعض الناس. قال: أما حديث من استنجى من الريح فليس منا، فضعيف رواه ابن عساكر من حديث جابر. يعني رد جمهور أهل العلم واستند الى حديث من استنجى من الريح فليس من الريح، لكن هذا الحديث ليس موجود. ما هو الدليل بتاع الامر؟ هذا هو الاجماع. لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى من الريح، ولم يامر به صحابته، وكذلك اجماع الصحابه من اهل العلم بعده. قال: ومن استجمر بثلاثه احجار يخرج اخرهن نقيا اجزاءه. اذا كان استعمل ثلاثه احجار ووقع الانقاء والتطهير فالحمد لله يكفي. اذا ما كفاش ثلاث حجرات يستعمل اكثر معها. وبين ذلك قال: من استجمر فليوتر. هذا فيها نقطه وفيها خص. بعضهم قرا الحديث: من استجمر فليوتر. قال: كل ما يشجع بحاجته ويستعمل الجمرات يصلي الوتر. كل ما يقضي حاجته ويستجمر يصلي الوتر. قالوا: كيف؟ بس الوتر تتصلى في الليل، هي اخر صلاه في يومها صلاه. قال: لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح واضح: من استجمر فليوتر. شفت؟ التمس عليه الامر، لم يفرق بين صلاه الوتر. فليوتر مقصود به الوتر في عدد الهجاء، يعني استعمل الوتر. وهذا ديما ربط العقيده الاصول بالفروع بالتطبيق العملي. فالانسان في كل حركته وسكناته دي يستحضر معنى التوحيد، مش تعرف عظمه التوحيد. النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيحين ان لله تعالى 99 اسما، 100 الا واحد من احصاها دخل الجنه، وهو وتر محب الوتر، وهو وتر محب الوتر. فالوتر هذا التوتير عاده يذكرك بوحدانيه الله عز وجل، فعلى المسلم ان يستحضر هذا المعنى في كل شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في بعض الاشياء، مثلا اذا شرب الماء يوتر في شرابه الماء، كذلك يأخذ لقمة بثلاثة أصابع، وأهم جرى يعني دائما يحب تأكيد هذا المعنى، معنى الوحدانية في شأن كل شيء. قال بعد ذلك قال والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. يعني أول الإنسان إذا وجد الماء يتطهر من الماء والكلام، ولكن إذا كان في صحراء ولا في صحراء ولا يجد الماء يستعمل إنجار أو يستعمل ورق، يعني المناديل الورقيه لا باس بذلك. قال ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضا بحدث او نوم او بغير ذلك من يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء. الان بعد ان تحدث عن قضيه النجاسه اكرمكم الله لذات النجاسه وقضيه الاستنجاء والاستجمار، بدا يتحدث عن احكام الوضوء وعن سنن الوضوء. فبدأ بذلك قال تحدث عن أول عدد هو أن يغسل المسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء، وهذا فيه حديث من الكلام أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن شئتم أن تكتبوا تفضلوا، هذا أهم نقطة، غسل اليدين قبل ادخالهم في الاناء، يعني اول سنه من سنن الوضوء. قال لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده، يعني في الماء، فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. استعمال القوارير او الاواني للشعر، الاطباء ماذا يقولون؟ يقول لك انت اذا فتحت قاروره ماء، هذه القوارير المعلبه البلاستيكيه، ثم شربت منها مباشره في فمك وضعتها في فمك، ثم ارجعتها فهي تحمل جراثيم فمك، وهذه الجراثيم تتكاثر بعد وقت معين تجد فيها ضرر، ولو كانت لإنسان يفرض يشرب منه، واضح؟ ينطبق عليه شيء أجنبي، بدا فيها تلوث، ولذلك من الآداب أن الإنسان يسكب الماء في كوب أو في كأس ويشرب منه، حتى يحافظ على طهارة الماء الأصلي، سواء كان في قلة أو في قارورة أو في يعني إناء أو شيء من هذا. فتصور الإنسان أن يستيقظ من نومه ويده فيها شيء من النجاسة. ويضع يديه في هذا الإناء فسيلوث هذا الإناء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرس لا في السربار لا في كامبرج لا في أكسفورد، لم يقرأ مثل هذه المسألة، ولكن إن هو إلا وحي يوحى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي علمه هذه الأداة، وقد أبهر العالمين وأهل العلم في هذا العصر والكلام. فالإنسان إذا نام ربما يدخل يده في بعض الأماكن حساسة يلمس أعضاءه، وخاصة أن العرب سابقا قديما لم يكونوا يستعملون الماء، يعني قل ونادر أن الإنسان يستنجى بالماء، فعادة يستعملون الحجارة. وإذا كان يستعمل الحجارة تبقى أثار النجاسة موجودة في بلده، فإذا وصلت يده إلى هذه الأماكن فتتلوث بالنجاسة والكلام، فإذا أدخلها في الإناء إلى الوضوء فسيلوث ماء الوضوء. فانظر هذه القواعد الصحية قبل 14 قرن ونحف، سبحان ربي العظيم اللي تو يشكوا بها الغرب. الغرب في دراسة في أحد الجرائد الأمريكية قالوا أعظم إنجاز علمي تصور يفتخر به الغرب في القرن الماضي، تصور ما هو؟ هو فرشاة الأسنان. ما افتخروا بالدبابات والطائرات والقنابل النووية وبالرقميات وبالتكنولوجيا الحديثة، أعظم إنجاز أنجزته الإنسانية حسب يعني التقويمات وكذا وإحصائيات والاستبيانات هو فرشاة الأسنان. قال لك فرشاة الأسنان أنقذ الخير، يعني مجموعة كبيرة من البشرية من الموت والهلاك، لأن الإنسان إذا فسدت أسنانه يعني تعب في مطعمه ومشربه وضعفت صحته وكثرت عليه الأمراض. فاستعمال فرشاة الأسنان يعتبره إنجاز عظيم، إنجاز حضاري. ونحن النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن جاء يحثنا على استعمال فرشاة الأسنان، على استعمال السواك. يقول السواك مظهرة من الرب، مظهرة من الفم، مرضة من الرب. يقول لولا أن أشفع على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فما شاء الله يفتخر بهم الآن بعد قد إيش من قرن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل العبد بيديه قبل إدخالهما في الإناء، وهذه قواعد صحية وضوابط يعني مهمة جدا. قال ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء، كرر نفس الأمر. مثلا ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضة والاستنشاء والاستنفار. الآن بدأ بسنن الوضوء، المضمضة والاستنشاء والاستنفار. ما هي المضمضة؟ لا بأس أن هذه الثلاثة نوضح معناها. قالوا المضمضة هو إدخال الماء في الفم، نكتب إن شئتم المضمضة إدخال الماء في الفم وخطخطته ثم طهره. المضمضة إدخال الماء في الفم وخطخطته ثم طرحه. الاستنشاء اختصار معروفه إن شاء الله. الاستنشاء هو جذب الماء بالنفس، هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. الاستنفار هو طرح الماء من الأنف. الاستنفار هو طرح الماء من الأنف بالنفس مع وضع سبابة، مع وضع السبابة والإبهام للمساعدة على إخراج الماء، مع وضع السبابة والإبهام للمساعدة على إخراج الماء. ففي الصحيحين، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء إذا توضأ أحدهم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر وروى عثمان رضي الله عنه في صفة أمه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر رواه الشيخان أي البخاري ومسلم ويندم لغير الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط هكذا اسمه لقيط ابن صبوح رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلي بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه ابن حبان في صحيحه قال أسدر الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه ابن حبان في صحيحه كما رأيتم المضمضة هي إدخال الماء في الفم خضخضته ثم طرحه يدخل الإنسان ماء في فمه ويخضه يمينا وشمالا ويخرج طرح سؤالنا أن يطرح سيأتينا بعد توضيح إن شاء الله لا نستبق كلام النبي زي قال هذا الاستنشاق المضمضة والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس يعني لما أنت تستعملش النفس يخرج الماء في عنفك ما تعرف الجلدية تعرف فالماء على البدن ينزل إلى أسفل فما الذي يجعله يصعب؟ هي قوة أخرى تجذبه الماء النفس فنستعمل النفس باليد اليمنى ثم نسلك هذا الماء باليد اليسرى بالسبابة هذه والإبهام اليسرى هذا هو والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما بالغ في الاستنشاق يعني إدخال الماء إلى الأنف وتعرف كثير من الأحاديث تؤكد على طهارة الأنف وهذا الأنف كما تعلمون كذلك فيه ما شاء الله من الإعجاز وأنا لا أريد أن أتحدث في غير اختصاصي لكن رب العالمين سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون تنظر من الواحد أنت جمل من الآيات والعبر إبراهيم الدافع على عظمة الجبار سبحانه وتعالى هذا الأنف فيه تجويف وفيه دخلات وهكذا تمين وفي هذه المداخل والتجويف الأنفية في شعرات هذه الشعرات عبارة عن مصفات فلتر فالهواء الذي يدخل يوميا بالكيلوات فيه برقين وفيه أدلة وفيه أوساخ وكذا ما الذي يوصف فيه؟ هي هذه المصفات فعلينا أن نعتني به من الأنوف بتاعنا والحمد لله وشكل الأنف كذلك لا من آية الله إذا نظرت إلى مثلا الأخ الأصغر الذي يعيش في الفريق رب العالمين سبحانه وتعالى أعطاه جسم وتركيبة تواتي بين أمتعه فتجد مثلا الأنف بتاعه له طويل متوسط وتجد المخرج بتاعه واسع فيه حكمة، لأنه محتاج إلى الأكسجين، محتاج إلى هو يدخل كمية كبيرة وسريعة للجسم. بينما الذي يعيش في مناطق الباردة في أوروبا تجد الفكر طويل، ويعني المخرج ضيق، لأن الشيء أن يعيش في بيئة باردة. فلو كان المخرج بتاعه واسع وقصير لدخلت كمية الهواء الباردة بسرعة قبل أن تتكيف إلى رئتيه، ولا وقع على المضرر وزكام حاد وذبحة صدرية وهذا من المصائب. ففيها حكمة وفيها آيات سبحان رب العظيم. فرب العالمين يعني شكل هذه الأجسام حسب البيئة وحسب الجغرافيا وحسب المناخ وحسب الظروف والمعطيات في هذه الأرض. فكلها آيات من فضله عز وجل. ورب العالمين سبحانه وتعالى كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحمد لله رب العالمين. مثلا سيكون عن النساك مع ذلك معلق عليها، قال: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء، رأينا والمغضبة ورأينا والاستنشاق والاستنفار. بعد ذلك قال: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ في بسم الله، ولم يره بعضهم من الامر بالمعروف. تعليقا على هذا ماذا قال الشيخ احمد بن صديق الهمالي؟ قال: اختلف في حكم التسميه على ثلاثه اقوال، فقيل فضيله وهو المشهور وبه قال ابن حبيب، وقيل منكر واياه عنا بقوله ولم يره بعضهم من الامر المعروف. ما معنى لم يره بعضهم من الأمر المعروف؟ المعروف ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع. مش كما يروى على الناس، ولكن المعروف ما عرفه الناس. لا، مش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا هو المعروف الذي عرفه الشرع، يعني أقره، إما أوجبه أو استحبه أو أقره. والمنكر ما أنكره الشرع. المسألة مش خطأ لأذواق الناس ولهواهم. قال البسملة، قال بعضهم قال ليس من الأمر المعروف، ليس معروف في الشرع، ليس مطلوب يعني شرع من البسملة، وقيل أنه مباح. وكل هذه الأقوال عن مالك، قاله ابن ناجي، ابن ناجي عنده شرح على الرسالة. قلت الشيخ الغماري يتحدث في تعليقه على الرسالة، قال: فدليل المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في العلل، وله عنه طرق في جمعها مقال، وفي الباب عن جماعة من الصحابة وفي أسانيد كل ضعف، إلا أن المجموع يحدث قوة، والنفي فيه محمول على الفضيلة لا الحقيقة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. رواه الدارقطني وفي سنده متروك. هذا الحديث الذي استدل به الثاني حديث باطل لا يصح، في سنده رجل متروك، يعني يعتبر حديث منكر بعض من قال موضوع. الشاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد وفي السنة عند داود: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي، وبعضهم صححه وبعضهم حسنه وبعضهم ضعفه. نحن نقول مجموع الطرق لهذا الحديث هي تصل الى درجه الحسنه، يعني المجموع للطرق يحدث شيئا من الحسن في الاسناد. فاذا حسن هذا الاسناد وصح هذا الحديث فلا يفيد نفي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا يفيد يعني نفي صحه الوضوء، ولكن هدايا هو فضيله. هذا ليس يعني شرط صحه، ولكن كما يقول العلماء هو شرط الكمال، فهو ينفي الكمال على الوضوء ولا ينفي الصحه. واضح ان شاء الله. نكتب هذا الحديث: يستحب التسميه على الوضوء، ويستحب تسميته على الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. قل يستحب تسميته على الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في العلل. وله طرق وفي جميعها مقال. وله طرق وفي جميعها مقال. وعلى فور صحة الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء هو نفي للكمال وليس نفي للصحة. يعني الوضوء كامل، الوضوء صحيح بدون بسملة، ولكن ينقص الكمال. واضح؟ فرق بين نفي الصحة. إذا كان قلنا نفي الصحة يعني وضوء باطل. وأقصر ما وجدت أنا عندما وضعت رسالة صغيرة يعرفها الكثير منكم عنوانها الميسر للرعية والأخبار، وقد ألفتها منذ أن كنت طالب في كلية زيتوني للشريعة وأصول الدين في الثمانينات، فتشت عن دليل لمشروعية البسملة في الوضوء، لم أجد إلا حديثا في صحيح مسلم في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على ملامجة الصحابة ما هذه المعجزات، فأتوه إناء في قليل الماء فوضع يده المباركة في الماء وقال توضأوا بسم الله، فنبع الماء وكفر الماء ما شاء الله وتوضأ الصحابة كلهم وتطهروا وبقي الماء كله. هذه المعجزات المادية. فهذا حديث استدلت يعني صدقه كدليل في صحيح مسلم توضأوا بسم الله. البعض يقول بسم الله البركة، البعض قال هي كدعاء قبل الوضوء المفيد يستأنس به وهو دليل الرمي والكلام. أما ليس كما الحديث يفرض البسملة في الوضوء. وأقصى ما نستنبط من هذا الحديث اللي طرقه ضعيفة قلنا يحسن بعدها الشواهد والطرق أنه هو نفي للكمال وليس نفي الصحة. فالوضوء صحيح بدون بسملة، ولكن الأولى والأحسن والأفضل أنك تقول بسم الله. واضح؟ قال وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله. حتى هناك ذلك من الأداب وضع الإناء على اليمين. قال ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. زاد عبد الكرم يذكر فيما من أداب الوضوء أن يغسل يديه قبل يدخلهما في الإناء. فإن كان قد لال أو تفوض غسل ذلك منه ثم توضأ. يغسل يديه لطهيرهما قبل أن يبدأ وضوءه، ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا. يتحدث هنا على أداب آخر ثم أخذ من السنة وهي المضمضة. قال فيأخذ الماء يعني بكفه فيمضمض فاه يعني فمه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات. ثبت هذا وهذا. توضع النبي صلى الله عليه وسلم بغرفة واحدة، يعني بغرفة واحدة يتمضمض ثم يلقي قليلا من الماء بأنفه فيستنشقه، وهي صعبة شوية ممكن احنا نتعود على التدبير كما قلنا بحمدنا ان الانسان كان يتوضا بالبيت يغتسل بالصاع، نحن واحد منا يتوضا بالصاع ويغتسل بشاحن. فقال له عندما اشتغل انسان يدخل هذه العمليه جرعه محاله كف واحد قليل الفم والباقي للانف في غرفه واحده. ويجوز انك تفرغ يعني غرفه الفم وغرفات مستقله للانف للمضمضه والاستنشاق. قال فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات. حان العصر تفضلوا ما تسمعون. استغفر الله لي ولكم من الغفور الرحيم. الله تعالى معكم. الحمد لله رب العالمين. واصبحوا على الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم. أرجو أن نضيف هذا الدليل الأخير إن شاء الله قبل أن نجيب عن أسئلة فيما يخص التخليف إلى المؤمرة الاستنشاق أو قال فيمر مثله ثلاثا تعرف على هذه في حديث علي رضي الله عنه التخليف في المؤمرة أو الاستنشاق قال حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء الوضوء بفتح الوضوء يعني الماء الذي تتوضأ به أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق علي رضي الله عنه قلنا دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى أي استنثر بيده اليسرى أخرج الماء بيده اليسرى تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا هذا هو الشاهد الذي هم ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن حبان في صحيحه يوم كامل لا بأس واضح؟ سؤال آخر، هل لو تبطل الإفرازات كذا قلنا ليست بحيض ولا مدي ولكذلك الإفرازات هذه لا تبطل وليست من نجاسة عند المرأة؟ أن نحن في الصلاة مكروهة ولكني أعاني في التهاب الجيوب الأنفية، لا بأس إذا كان سنشي محمح ولا شي خرج بلغم ولا يكح بالضرورة الصحية لا يكلف الله نفسا ولا وسعها. هل لا ينتقص ينتقص الوضوء إذا غسلت المرأة ابنها وكذا كذا، يعني تغسل ابنها تغسل أعضاءه وتبدل له الحفاضات، لا لا ينقض الوضوء إذا بشرت المرأة ابنها لا ينقض الوضوء إن شاء الله. هل يجوز قطع الوضوء لغسل قدميه في مكان آخر؟ لا بأس، إنسان مش يغسل يديه في الحوض لبطه وبعد رجله يمشي يطلع إلى الحديقة يمشي للجنينة، المفروض ما يجفش الأعضاء تاعه، مش يقطع مسافة كيلومتر ونص هو مش يغسل رجله، لا تكون يعني المكان قريب لا بأس بذلك. هل يبطل الوضوء إذا تحدث إلى شخص آخر؟ لا لا لا بأس، جاته مكالمة تقعد في المايض يخرج يجي الواحد يتكلم، مش يقعد نصف ساعة حتى الأعضاء تجف، يغسل يديه بعد يعمل مكيمة، يغسل وجهه بعد يعمل كسكر وطنجر، بعد يمسح راسه يعمل كسكر، إذا شفت في أعضاء شو يمشي. عقد الأخ من أخواننا على الأخت عقدا شرعيا متفق على الانفصال انفصال، لكن هذا الزوج مسافر وهو رماط في تطبيقها. هذه الانفصال قبل الولايات المتحدة علينا بسبب عدم التزام الضوابط الشرعية، ولذلك نقول في العرف التونسي الأولياء معظمهم الكل لا يفقهون ولا يعتبرون هذا المسمى بالعقد الشرعي، نحن نعرف الضوابط نتاعه، فهي عندنا في العرف التونسي خطوبة فقط يبالغ فيكم، راهي مصايب بلا وجه، فيجي يخطب البو ما عنده حتى فكرة عن العقد الشرعي، قبل وما ظن شيء من الأمر هذا، فاتقوا الله في بنات المسلمين يبالغ فيكم. الإنسان يخطب مرة بس خطوبة ويتق الله فيها لا يختلي بها لا يناجيها حتى يخرج الزواج قبل أسبوع عشرين يعمل عقد ما يسمى بعقد نحن نقول كتابة الصداقة، يعني يكتب الصداقة نتاعها المهر ويكتب اسم الشهود ويوثق الأمور طول الأمور وقت إن شاء الله يلتزم ما عادش يرعى، أما هذا شوف يعمل عقد شرعي بالله وخذ الإيجاب والقبول وبعد يخليها معلقة ويعذبها وما يحبش يطلقها، مصيبة يعني. وكذا معجي مرجع ولي البنت يقول له الطفلة أنت كي جاي يخطب فيك شو نريد؟ نريد مش تعطيه الطفلة مرة واحدة بالجملة يعني؟ قال لا والله شيء أنا نريد خطوبة قوة ما عنديش فكرة عن عقد الشرعي، فتلقى الشيء مرة تلعب على الفهم يقعد على الرجل الكبير في السن يقول لي معاه بحد العلم ويقول ويا زوجني كذا وقابلته كذا، لا لا ما نلعبوش، الناس مش فيها الامر ذلك، والولي البنت هو المحل والعقد بيده، لكن من وجهها الطريق هذه مع العقد الشرعي ما خطوه فقط فهي تمضي فطور ولا الاخت انها تتخلى عنه بدون ما تكون ضرر من طلقها، اذا كان ابوها اعطاها على بنت خطوه فقط واضح حتى لو كان الزوج ناوي العقد الشرعي. شيخ الحمد لله بالامكان ان تعود لنا امتحان تجريبيا هي يعطيها الصح، شفت الاخوات كيفاش ناشطات طالبين بالامتحانات، والله يعطيكم الصحة ويبارك فيكم، اكتبوا شوية رجال الأخوة. إن شاء الله، نعمل امتحان إن شاء الله، السوق الجاي زي ما إن شاء الله. قالت عندما أضع مسحوق في الشمس على وجهي، هل عندما أتوضأ أغسل وجهي الكراهة إن شاء الله؟ إذا كان مسحوق هذا يسيل ويكون زيتي ويكون كأنه طبقة عازلة أو يمنع المباشرات الماء للجلد فتعمل الصابون، لا بأس تستعمل الصابون قبل الوضوء باش نزيدوا به الطبقة العازلة هذين هالأشياء الباقيين. امرأة دخل عليها الحيض وهي على جنابة هل هي في حكم الحائض أو الجنوب؟ نقول أن الحيض يطول يقع أسبوع 10 أيام لا تتحكم فيه، لكن باش تبشر القرآن وترجع تقرأ القرآن وتحضر مجلس الذكر وتجينا حتى في المجلس مساج جوز أهل العلم تدخل بيت الله بالضرورة العلمية حتى وهي حائض وتقرأ القرآن وتقرأ القرآن وهي حائض فنقولها ترفع الجنابة، يعني هي على جنابة بعد ساعتين ثلاثة دهنها الحيض شنو تعمل؟ ترفع الجنابة وتقعد بس خطر الحيض اقل حتى من الجنابه، اما الجنابه فهي تحرم الانسان من العبادات ومن القران غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من القران الا الجنابه. فواضح تغتسل الاخت لرفع الجنب وتقعد على حيضتها لا بس. هل يجوز التسميه قبل الوضوء ان كان الوضوء في بيت الحمام؟ وهي سؤال يطرح، انا عندي تقول معظم الحمامات بتاعنا نحن يسمى بيت الحمام بيت البان، فالقاع فيها اكرمكم الله كنف قصرية وإن كان معمولة بالرخام من إيطاليا وإسبانيا ومذهب تقعد اسمها كنيف دي مخلات دي ممنوع نحاف فيما معظم مع شياطين ما تذكرش فيها اسم ربي ويتوقع بنا عنها نفس السيف مهما صرف عليه الملايين. مش نعمل انا مش نتوضا بس من قبل ما ندخل بيت الخلاء اكرمكم الله قبل ما ندخل بيت الحمام فنقول بسم الله اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث نتحصن وبعد نقول بسم الله اخرى بنيت استباحه الوضوء واضح فقط وندخل نتوضا ونخرج من غير ما نتكلم في وسط بيت الحمام. الصور غير المعلقة التي على كتب التلوين والتعلم الأطفال التي تكون في الهاتف الجوال هذه جائزة وتمنع دخول الملائكة الصور التي تنتهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى ستارة موجودة في بيته وفيها صور طيور وحيوانات وكذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فالسيدة عائشة خافت فأمرها أن تهتك هذا الستر وأن تجعله وسادة فإذا جعلت وسادة أو زرنية أو طوطة أو الأخدام والطهان فتفقد تلك الشبهة ما عادش عنها تعظيم. أما إذا كان علقناها وولت معزة هكذا وعنها حرمة وكذا فتولي فيها شبهة الشبهة فما عادش الصور فيها أرواح كما ذكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والصورة معروفة أما صورة صورة متاع أرواح إما حيوانات ولا بشر حي وجه مثلا ولا كذا ولا فهذه ما تدخل الملائكة ما نعرفوهاش فيها تعظيم فيها تقديس التعليم أما تحطها منتهى أنا أجعل بها الصفية كما الدنيا مثلا لا تأسوا بعدين مستراها لا إله إلا الله. ما حكم من تعود على تأخير صلاة الصبح وبما تنصح؟ يزن المحاضرة ومعها فرقة مع صلاة الظهر. لا صلاة الصبح لطيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة الصبح في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. صلاة الصبح عظيمة إذا صلاها بالجماعات وصلاها في بيوت الله. صلاة عظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة مهما البردان صلاة الصبح وصلاة العصر. هناك بنوك اسلاميه في تونس والله يفتح عليها مازالت مدبره لازم تونا ولا غيرها شوي شوي ان شاء الله ربي يبارك انتم طيبه على الحلقه على المساحه انا ما اطلبوش 100% ثم شويه شبهات واخفاءات في العقول ما حكم المشروبات الغازيه وخاصه كوكا كولا سمعنا بانها تحتوي تحقيقا ما بيغوش لا ما بس ولكن من باب مقاطعه يعني المشروبات بتاع الكفار لا بس انا ما فيهاش حاجه محرمه ما بيغوش. إذا فاتت أحد من صلاة المغرب وشرع في صلاة العشاء تذكره في الركعة الثانية أنه لم يصلي المغرب فصل صلاته صحيحة لا تكمل صلاته إن شاء الله بعد تعود الصلوات تعود المغرب بعد العشاء وهذا السؤال يطرح في الجماعة إنسان ما صلاش المغرب يدخل في الجماعة يقع من صلاته في العشاء إيش يعمل؟ كان صلى واحد عمل فتنة يقطع الجماعة إذا كان تخلى معاه مش تصير عاود المغرب عاود العشاء فيعمل الصلاة الصورية الناس تصلي في العشاء هو يوم المغرب فيصلي كذا ركعات معاه يمثل يعني وبعد ما يقوم الرابعة هو يتحيي ويزكي يتشهد يعني بوجهه ويسلم من غير يرفع صوته الركوع يدركش الإمام وهو في الركوع يضرب عصفورين لحجر واحد يصلي المغرب في آخر وقته الحمد لله وكذلك يفرط على الركعة الأخيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذه أحسن صورة صورة الصلاة الصورية وقرأ شرح الإمام الدستوري في حاشيتي على شرح خليل الحمد لله أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم من الغفور الرحيم والله أعلم أحكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك